عندنا أركان. لا والله هذا مد نصفه ويا أحد نصفه ويا أحد. قوى الأركان إلى الأركان قوى الأركان. وأتى فريق ثم قرب وصفوا هذا وزعد عليه في الميزان. قال اسمعوا يا قوم لا تنكم هذه الأماني هم شر أماني. أتعبت راحلتي قد كلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد عياني. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ثم أمامنا ووراء ثم يسار ما أيمان. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار ما أيمان. ما دلني أحد عليه وما كنوا كلا ولا بشر إليه هداني. إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مجالبها إلى القرآن. قال الذي تبغيه فوق الباب فوق السماء وفوق كل مكان. وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الاكوان. واليه يصعد كل قوم طيب واليه يرفع كل بالشكران. واليه يصعد كل قوم طيب واليه يرفع كل بالشكران. والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرض عند كل أوان. وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن. وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. وإليه قد رجع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان. وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتهي بأمان. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل فان. بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. بل فطرة أحسن تجيب النص لكن اقرأ بالرأس. بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنه فطر على إقراره لا شك بالديان. نعم لكن على التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. ثم بالزاي هو على كل حال اسمع جميل. لا بدنيا فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهن حزب الزوكي بخان. اترك لي يا أخي احدثها جنكي بخان بدنيا. خلك تبجع بس أنت لا تنطق. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهن حزب جنكي بخان. لا عيب هذا لأن هذه تنقل جماعة هذه تنقل إلى كل الدنيا. ما صحيح هذا تخلون دراسة للعب ضحكوا. فسألت عنهم رفقتي لازم أعيد الشريف، أعيد الشريف، أعيد الشريف. من هذا؟ أعيد. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب زهر حزب جبهان. لا تقف على النور، تنكس خاني خاني مثل غيره، خاني مثل بقية النورية. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكس خاني، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالي الآلام. من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالي الآلام. ولهم علينا صلة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس لجبان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس لجبان. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم تيان. الله أكبر. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار. هم مضمون ثمون ما يخاف ما يخاف. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاسة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. ولعنهم لعنا كبيرا وعظهم بعذاب الشاطئ غير جمال. واحكم بسفك جنائهم وبحبسهم. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا تشردهم عن الأوطان. حذر صحابك منهم فهم فهم أغل حتى من فهم مضمومة. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعذب الصلبان. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلزمي بهوان. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلزمي بهوان. أنهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. فإن ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأفضل. على هي الأفضل من بس. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأخبار والقرآن. وكذلك غالقهم على التكذيب للآحاد زان لصحبنا أطلان. وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد زان لصحبنا أطلان. أوصابها أشياخنا بالنص. أوصابها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدل بإيراد وسعر زمان.

أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان أو لا تلات بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. إيش؟ أو لا فلا خلوه واحد كلنا جماعة. أو لا ثلاث الأب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. طيب أدر لي عنه. أو ثالث متناقض صنفان فالناس بين معطل أو مفتن لا نفيا بإثبات بلا فرقان. لا لا اللي عندنا أحسن يعني الشاطر عندكم الشاطر اللي عندنا مقدم عندكم آخر اللي عندنا في الناس بين محصل أو مفتن لا أولى فكون في النفي غير جبان أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان فالناس بين معطل أو مفتن أو ثالث متناقض سمعان أو سمعان معكم ما شرح حراس وش اللي عندك هذا هو متناقض عشر أفضل عندنا يعني حطوا سهم من الشرط الأول ينزل لتحت ولا نقوله نقل فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض نعم صنعان أنا عندي صنعان صنعان صنعاء صنعاء معناها الذي ليس له أصل بدال صنعاني بدال عندي صنعاني اي نعم نسخة والله اللي عندنا أحسن لكنها يمكن اسمها تأويل المستقر على يا جماعة أنا بشوف هل كل ما مضى أنتم فاهمينه ولا لا؟ كل ما ذكر فالمقصود به إثبات صفات الله وقول دقيقة وقول المؤلف زعمت هذا يقوله المعطل ينكر على المثبت يقول زعمت وهذه الأشياء المزعومة كلها جاءت في الكتاب والسنة يوم يطي السماء كطي السجل للكتب والرضا عن المؤمنين والغضب على الكافرين وما أشبه ذلك كلها موجودة في الكتاب والسنة لكن كل هذه الأشياء منكرة عند أولي التعطيل لا يثبتونها وهم فيها على وجهين أو على مسلكين المسلك الأول إذا أمكنهم أن يطعنوا في الأحاديث ويكذبوها كذبوها مثل خبر الآحاد يقولون إنه لا تثبت به العقائد وهذه قاعدة باطلة مهدومة وإذا لم يتمكنوا من الرد ذهبوا إلى التحريف هم لا يستطيعون أن يقولوا إن بل يداهم مبسوطتان أنها غير ثابتة لا يستطيعون ذلك لكن يقولون بإيش؟ بالتحريف فهم في النصوص المثبتة لهم طريقتان طريقة الرد إذا أمكن وإن لم يمكن فالتحريف